الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ddownet.com يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع على بركة الله حلقة فقه العقود مع شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو في حلقته الثانية من هذه الدورة المباركة. فليتفضل جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أول مطلب لدينا من مطالب العقود هو تعريف العقد لغة واصطلاحا. فالعقد في اللغة يطلق على الشد وعلى العهد وعلى العد. فالشد مثل عقد الحبل إذا لوى طرفه على طرف، وهو بمعنى الربط. ومن ذلك قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فالعقد جمع عقدة وهي من العقد الذي هو شد الحبل شد الخيط. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب في كل عقدة إن عليك ليلا طويلا فنم. فالعقد هنا جمع عقدة وهي من العقد الذي هو الشد. والعقد إنما يمكن في الأشياء الرخوة التي تقبل ذلك، التي تقبل الثانية واللفة واللية. ولذلك قال النابغة يكاد من اللطافة يعقد أو يعقدي. فرواية الرفع على الأصل في الإعراب، ويكون هذا من الإقواء لأن القصيدة قافيتها مجرورة. ورواية الجر على المحاكاة والمشاكلة لأن القافية كذلك. وأصل استعماله بالأشياء الرخوة التي يمكن رد طرف منها إلى طرف، ويستعمل في الأجسام الصلبة. فيقال عقد البناء معناه جعل له عقدا، وعقد البناء هي الأقواس التي تكون فيه. فالأقواس تسمى عقدا كأنها مثنية. كراقواس. ثم استعير المعاني ومنه عقد اليمين. فعقد اليمين استعارة كأنها شبهت اليمين بالحبل إذا شد وذلي بعضه على بعض كأنه أصبح ذا عقدة. والأمر إذا أقسمت فيه الأيمان كأنما عقد. ولذلك القراءتان السبعيتان والذين عقدت أيمانكم أو الذين عاقدت أيمانكم من هذا القبيل من العهود والمعاقدة. وعقد اليمين مثل قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فعقد اليمين هو من هذا القبيل. وكذلك عقدة النكاح أو عقد أي عقد من العقود هو من هذا القبيل، لأنه استعارة للثني كأنما هو عقد حبل لأنه ربط بين طرفين. ولذلك قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ويقال عاقدته على كذا وعقدته عليه، أي عاهدته، وبهما قرئ: والذين عقدت أيمانكم، أو الذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم في سورة النساء. وكذلك منه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هي جمع عقد، وهو يشمل كل العقود التي تدور بين اثنين، فكل ما له طلبان إجاب وقبول داخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقال فيما يتعلق بالعد، وهو المعنى الثالث من المعاني اللغوية: عقد الحاسب إذا عد، أي عقد أصابعه، كان أصابعه كانت مرسلة ثم عقدها. والواقع أن فيه إرخاء وعقدا، في الإرخاء هو بسط الأصابع، والعقد هو ثنيها. ومن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53، عقد 53 هكذا، لأن العرب يعدون في اليدين جميعا 10,000، فاليد اليمنى يعدون فيها 100 وفي مقابلها 100 في اليسرى، ومئة ضرب 100 10,000، فذلك أنهم يقولون 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، ثم يعقدون الأولى هنا، وهكذا تأتي 10 فتعقد 20 هنا، ثم 30، ثم 40، ثم 50، ثم 60، ثم 70، ثم 80، ثم 90، وفتح اليد هو تمام 100، وعقد 53. وهذه صيغة من 5 صيغ في التشهد، كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها هذه صيغة عقد 52 هكذا، ومنها صيغة 73، ومنها عقد الخنصر والإبهام والخنصر والبنصر والتقويس بالإبهام والسبابة، والإشارة بالإبهام أقصد الوسطى والإشارة بالسبابة، ومنها إدخال الإبهام تحت الوسطى وعقدها هكذا، ومنها إرسالها كلها الأصابع جميعا والإشارة فقط بالسبابة. وكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، لكن اختلف فقط في الإشارة، هل المقصود بها التحريك أو دون تحريك. فانفرد برواية التحريك زائدة بن قدامة، وهو زيادة ثقة، فلذلك عمل به جمهور أهل العلم. والذي في الصحيح ويشير بها اللي هي السبابة، وهي تسمى المسبحة للتشهد، والإشارة غير ملتزمة للتحريك، لأن الإشارة يمكن أن تكون بدون تحريك. ومرجع هذه المعاني واحد، لأن الشدة والعقد والعد كلها ترجع إلى معنى متقارب، ولهذا جاء في مقاييس اللغة لمن كتاب المعجم المشهور الذي اسمه مقاييس اللغة لابن فارس المالكي، هو أحد أئمة فقهاء المالكية، ولكنه لغوي، وهو صاحب كتاب الصاحبي وصاحب كتاب مقاييس اللغة. العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وتوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها. ابن فارس دائما يبحث عن معاني كل 3 حروف، لأن هذا أصل الاشتقاق، علم الاشتقاق سيأتيكم إن شاء الله تعالى تدرسه هنا، ينقسم إلى الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الكبير ويسمى المتوسط والاشتقاق الأصغر. فكل 3 حروف من اللغة العربية يمكن أن تتولد منها 6 مواد باختلاف الترتيب، مثلا عقد هذه 3 حروف: العين والقاف والدال. إذا رتبتها بهذا الترتيب يأتيك الفعل الماضي عقد يعقد، وهو فعل ومضارعه بالكسر، ك كضرب ومن باب الشهرة وليس فيه جالب من الجوالب. وإذا قدمت مثلا قلت قدمت الدالة على القاف قلت عدقة فلا معنى لها من المهمل. وإذا قدمت القاف على العين والدال فقلت قدمت القاف فقلت قعد فهي فعل بالفتح ومضارعها يفعل يقعد. وعليكم السلام ورحمة الله. وهي كذلك بالشهرة مع أن فيها جار بالفتح لأنها حلقية العين. وإذا قدمت الدالة على العين فقلت قدع فهي من المهمل كذلك. وإذا قدمت الدال في أصل الكلمة قلت دقع أو دعق فكل ذلك مهمل. فإذا لديك ست مواد، اثنتان مستعملتان وأربع من المهملات، وهكذا في كل ثلاثة أحرف. لكن هذا التركيب يمكن أن يرجع إلى معنى واحد ويمكن أن يرجع إلى أكثر من معنى إذا تباعدت المعاني فإنه يجعله أصول مختلفة. وإذا تقاربت المعاني قال هذا أصل واحد، أي أصل المعنى الذي يستعمل فيه هذا اللفظ واحد. أما العقد في الاصطلاح فله إطلاقان لدى الفقهاء، أحدهما أعم من الآخر. الإطلاق الأول يطلق العقد على الالتزام سواء كان من طرف واحد أو من طرفين أو أكثر، فلذلك يطلقونه على الحل أيضا كالطلاق مثلا ونحوه. فيشمل العقد بهذا الإطلاق عقود المعاوضات وعقود التبرعات وعقود التوثقات، ويشمل كذلك الأيمان والنذور، ويشمل الوعد، ويشمل الوصية وغير ذلك مما يلتزمه الإنسان فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. وكل ذلك يدخل في الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الإطلاق الثاني هذا الإطلاق طبعا يشمل أكثر مما ذكر، لأنه يشمل عقد الصلح وعقد الذمة وعقد البيعة أي الإمامة. وكذلك يقال عقد فلان الركعة معناه دخل فيها حتى لزمته، ويكون ذلك بعقد الركوع معناه بالركوع بالانحناء للركوع، فيقال إذا عقد ركعة بطلت سابقتها بالسهو بنقص ركن، مثلا إذا نسي سجدة من الركعة الأولى ولم يتذكرها حتى قام فإنه يرجع إليها. لكن إذا كان عقد الركوع معناه انحنى إلى الركوع فإنه لا يرجع، بل تبطل الركعة الأولى وأصبحت الثانية أولى، حتى لو لم مثلا حتى ولو لم تكونا متجانستين بأن تم ركعتين بالفاتحة والسورة وفي الركعة الثانية يسقط سجدة ثم قام للركعة الثالثة وعقد الركوع فقد أصبحت الثالثة ثانية، وإن كانت ليس فيها سورة فيلزمه السجود حينئذ لذلك. وتعرفون قول خليل رحمه الله وبطلت بأربع سجدات من أربع ركعات الأول، وبطلت بأربع ركعات أربع سجدات من أربع ركعات الأول، لأن كل ركعة تبطل بعقد الركوع من التي بعدها. ومن هذا الإطلاق قول ابن العربي رحمه الله فربط العقد تارة يكون مع الله وتارة يكون مع الآدمي وتارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل، فمن قال لله علي صوم يوم فقد عقده بقوله مع ربه، ومن قال من قام إلى الصلاة فنوى وكبر فقد عقدها لربه بالفعل. فيلزم الأول ابتداء الصوم، ويلزم هذا تمام الصلاة لأن كل واحد منهما قد عقدها مع ربه والتزم عقدها مع ربه من هذا الإطلاق، لأن المقصود به أنه عقد النية على ذلك وأكد العزم عليه. والجصاص وسع هذا الإطلاق فزاد عليه فقال الالتزام، فزاد عليه الإلزام على الالتزام فقال العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه، لأن العقد إذا كان في أصل اللغة الشد ثم نقل إلى الإيمان والعقود عقود المبايعات ونحوها فإنما أريد به إلزام الوفاء بما ذكر وإيجابه عليه، وهذا إنما يتناول منه ما كان منتظرا مراعا في المستقبل. هذه فيها خطأ مطبعي في الألف المقصورة، مراعا في المستقبل من الأوقات. فيسمى البيع والنكاح والإجارة وسائر العقود وسائر عقود المعاوضات عقودا، لأن كل واحد منها قد ألزم نفسه منهما قد ألزم نفسه التمام عليه والوفاء به. وسمي اليمين على المستقبل عقدا، لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه في فعل أو ترك. لكن الواقع أن الإطلاق فيما سبق في عقد اليمين يطلق على اليمين على المستقبل واليمين على الماضي، وتذكرون الفرق بين اليمين إن كانت على ماض وإن كانت على مستقبل، من يتذكر تفريقا فقهيا مشهورا في هذا الباب؟ تفضل. اليمين اللغو أنها نعم من حلف على ماض يعتقده فتبين خلافه فهذا لغو اليمين الذي لا كفارة فيه ولا إثم على صاحبه. في المستقبل إذا حلف على يمين في المستقبل تنقسم إلى قسمين، يمين حنث ويمين بر. فما الفرق بينهما أستاذ أحمد؟ يمين البر ويمين الحنث التي حلف صاحبها على إيقاع شيء يفعله في المستقبل، وهذه يمين الحنث تقصد. ويمين البر هي التي حلف صاحبها على شيء على ترك شيء في المستقبل، فالحالف على الفعل حانث حتى يفعله، والحالف على الترك بار حتى يفعله. من حلف فقال لا كلمت والله لا كلمت فلانا حتى كذا، فإنه على البر حلف ولا يحنث إلا إذا كلمه. ومن حلف لا يكلمن فلانا أو لا يفعلن كذا فهو حانث حتى يفعل ما حلف عليه. وعلى هذا الإطلاق شرح الألوسي رحمه الله درج الألوسي رحمه الله حيث قال في تفسير العقود المراد بها ما يعم جميع ما ألزم الله عباده وعقد عليهم من التكاليف والأحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به. فعمم العقد هنا فجعل العبادات داخلة في العقود. والإطلاق الثاني وهو أخص وهو المشهور الذي يجعل العبادات قسيما للمعاملات، فالمعاملات هي التي تدخل في العقود والعبادات خارجة عنها بهذا الإطلاق، وهو أخص من سابقه. فيقصر العقد على اتفاق بين طرفين على إيقاع يترتب عليه ملك أو اختصاص، وهذا هو الإطلاق المشتهر بين الفقهاء، ولهذا عولوا عليه في تعريفاتهم المختلفة للعقود. نضطر لإرادة بعض التعريفات بحسب المذاهب للعقود ثم نختار نناقشها ونختار التعريف الأمثل منها، ويحسن إرادة بعض تعريفاتهم ومناقشتها. هذه تعريفات في المذهب الحنفي جاء في العناية. العناية هي الشرح من شروح الهداية، والهداية شرح البداية في الأصل المرغناني، لكن اشتهرت الهداية حتى أصبحت المرجع الأول في المذهب الحنفي تقريبا، وأصبحوا يلزمون الطلبة بها ويقولون من لا يحفظ الهداية لا تصح صلاته ولا شهادته. وقد قال أحد فقهاء الحنفية إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب فاحفظ فوائدها واضبط قواعدها، يسلب كلامك من زيغ ومن كذب. ولكن هذا لا غير ملزم، فالعناية شرح من شروح الهداية، وشروح الهداية كثيرة، فمن شروحها البناية العيني وهو أكبر شروح الهداية، ومن شروحها شرح فتح القدير لابن الهمام وهو من أحسن شروحها، ومنها كذلك العناية، وهي عدد من الشروح. جاء في العناية العقد ما يتم به الارتباط من كلام وغيره كالإشارة والكتابة، ويترتب عليه التزام بين طرفين. فالتعريف عرف العقد بأنه ما يتم به الارتباط، معناه ما يتم به الارتباط بين طرفين، بين طرفين في آخر التعريف تتعلق بالارتباط، ما يتم به الارتباط بين طرفين من كلام وغيره، معناه ما ينعقد به العقد سواء كان لفظا أو إشارة أو كتابة أو غير ذلك. ومذهب الحنفية أن العقد لا تلزم له صيغة قولية إلا عقد النكاح، فقد أجمع العلماء على أنه لا بد له من صيغة قولية. والشافعية وحدهم يرون أن كل العقود كذلك، فلا يصح عقد البيع ولا عقد الإجارة ولا عقد الكراء إلا بصيغة لفظية عند الشافعية، بخلاف الجمهور فإنهم يرون أن العقد يمكن أن يتم بما يحصل به الرضا، كما قال خليل رحمه الله: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطات، أي شيء يدل على الرضا. والطرفان هنا في الواقع في عصرنا اليوم أصبح أحد الطرفين مثلا قد يكون جهازا وقد لا يكون إنسانا بالضرورة. الثلاجات التي هي للبيع في الأماكن العمومية تضع فيها مالا، قطعة من النقود، وتضرب اسم المشروب الذي تريده أو المأكول الذي تريده فينزل لك مباشرة، تبتلع النقود وينزل لك المطلوب، وهذا عقد بيع. لكن الطرفين هنا أحدهما إنسان والآخر جهاز، وهكذا في الصرف أيضا من الجيش الإلكترونية، أي الحاسب الإلكتروني للبنوك، فإنك تصرف من حسابك وتأتيك النقود، أو تدخل فيها نقدا فيأتيك ما يقابله من العملة التي طلبتها. فهذا الصرف عقد بين طرفين، لكن أحدهما إنسان والآخر جهاز، لكن الجهاز إنما برمجه إنسان، فلذلك صح العقد. من كلام وغيره كالإشارة والكتابة، ومثل ذلك كل ما يدل على الرضا، ويترتب عليه الالتزام. ويترتب عليه التزام المعنى ويترتب على العقد التزام، هذا العقد لا بد أن يترتب عليه التزام في أصله، سواء كان هذا الالتزام مترتبا من الطرفين معا أو كان من طرف واحد، فعقود المعاوضات فيها الالتزام من الطرفين، وعقود التبرعات فيها الالتزام من طرف واحد، الطرف الآخر حظه من العقد القبول. وهذا تعريف للصيغة، لم يعرفه في هذا التعريف الذي قرأناه لم يعرف إلا الصيغة وهي ركن واحد من أركان العقد، لكن الحنفية يرون أن العقد له ركن واحد وهو الصيغة. الحنفية عندهم أن جميع العقود لها ركن واحد وهو الصيغة، إذ هي ركن العقد وحدها عند الحنفية. والتعريف غير مانع لدخول الوعد والركون في خطبة النكاح، في الخطبة، فإنه التزام، إنه يتم به الارتباط من كلام أو نحوه بين طرفين ويتعلق به التزام. فإذا هذا التعريف مختل، لأن التعريف من شرطه أن يكون جامعا مانعا، جامعا معناه لأفراد المحدود، مانعا من دخول غيره. فإذا كان غير مانع فيدخل فيه ما ليس من أفراد المحدود فهو مختل. ومن يذكرنا بشروط التعريف، شروط المعرفات لدى المناطق؟ شرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا، ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى بمحدود، ولا مشتركين من القرينة خلاء، وعندهم من جملة المردودية أن تدرج الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرأس يدري ما قفر. فهذه شروط المعدل في أي كان لابد أن يكون مضطردا منعكسا معناه جامعا لجميع أفراد المحدود منعكسا معناه مانعا من دخول غيره وأن يكون أظهر من الأصل فأنت تريد تعريفه وإجلاءه وإظهاره فإذا كان التعريف شد تعقيدا مثل تعريفات ابن عرفة في مختصره فهذه غير منضبطة فلذلك وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا إذا كان مساويا أيضا ففي وأدون تعرفون أن أهل اليمن سألوا محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس رحمة الله عليه عن شرح قول الإمام علي رضي الله عنه لكاتبه ألصق روانفك بالجبوب وخذ المسطر بأباخسك وارجع حمتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها بحماطة جلجلاني فقال ألزق معناه ألصق ألصق معناه ألزق روانفك أي عضرتك بالجبوب أي بالصلة وخذ المسطرة أي المزبرة بأباخسك أي بشناترك واجعل جحمتيك أي حندورتيك إلى قيهلي أي إلى أثعباني حتى لا أنغي نغية أي حتى لا أنبس نفسة إلا أودعتها إلا أوعيتها في حماطة جلجلانك أي في لموة رباطك فكان التعريف مساويا نعم فالكلام علي رضي الله عنه الكاتبي يقول ألصق روانفك بالجبوب معناه جلس متمكنا على الأرض الجبوب قشرة الأرض والروانف أعالي الوركين من يحفظ شعر عنترة من الشباب متى مات القني فردين ترجوه روانف أليتيك وتستطار وهذا الروانف والجبوب من يحفظ شعر من القيس فيبيتنا ينهسنا الجبوب بها ويبيت مرتفقا على رحلي السلام عليكم فالجبوب قشرة الأرض والروانف أعالي الوركين ألصق روانفك بالجبوب وخذ المسطرة أي القلم بأباخسك أي رؤوس الأصابع فالقلم إذا أمسكه الإنسان بكفه لا يستطيع أن يكتب كتابة معتدلة لا بد أن يؤخذ برؤوس الأصابع وإذا أمسكه بوسط الأصابع كذلك يكون بعيدا عن الورقة وتحل الأصابع بينه وبين الكتابة خذ المسطرة بأباخسك واجعل جحمتيك إلى قيهلي عينيك إلى قيهلي إلى وجهي والقيهل الوجه من يحفظ شعر الشيخ محمد الشخصية حتى إذا القيهل انتهت حديقته به وهمت في إزهار فإزهائي طلقتها من مثاقي إذ وثقت بها والعجب أصل لما في النفس من داعي فإذا القيهل التاثت حديقته حديقة الوجه هي اللحية التاثت معناه التقت اطرافها حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي بشيب طلقتها من مثاقي إذ وثقت بها والعجب أصل لما في النفس من داعي كذلك قال هو إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية معناه حتى لا أنطق أي نطق إلا وعيتها معناه وضعتها وحفظتها في حماطة جلجلانك إبليس وداء قلبك وهو يريد أن يكون الكاتب منتبها لكلامه حتى لا يغير فيه وأن يكتبه كما هو وذلك لا يصدر من السمع فقط بل لا بد أن يكون الإنسان منتبها بكل حواسه وأن يكون متمكنا في مجلسه حتى يتمكن من السماع وعرف العقد الجرجاني أيضا وهو من الحنفية بأنه ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول وهذا التعريف غريب جدا لأنه التصرف معنوي والأجزاء تطلق على الحسيات لا على المعنويات والمعنويات لها جزئيات ولا أجزاء لها المعنى ليس له أجزاء وإنما له جزئيات فالأجزاء هي الأعضاء ولا تكون إلا في الحسيات لذلك قوله ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول الإيجاب والقبول أيضا هو العقد نفسه فقد عرفه بذاته والأجزاء إنما تكون من الحسيات والتصرف معنوي له جزئيات لا أجزاء والإجاب والقبول هما الربط كان تعريفا للشيء بنفسه وعرفه التهانوي بأنه الإجاب والقبول مع الارتباط المعتبر شرعا عرف العقد بأنه الإجاب والقبول مع الارتباط المعتبر شرعا. أنا الإجاب وحده إذا كان وقع على غير ما وقع عليه القبول فالعقد غير معتبر شرعا. كمن قال بعني سيارتك هذه بمئة فقال اشتريت منك دارك بمئة، فهذا الإجاب والقبول لم يتواردا على محل واحد، فلذلك لم يعتبر العقد شرعا. وهذا معنى قوله ربط أجزاء التصرف بالإجاب والقبول. أقصد قوله الإجاب والقبول مع الارتباط المعتبر، أي مع الارتباط بين الإجاب والقبول المعتبر شرعا بأن يتواردا على محل واحد، وأن لا يفصل بينهما بوقت يقتضي إعراضا، وأن تتم أهلية كل واحد من الطرفين من بداية العقد إلى نهايته. هذه ثلاث شروط الصيغة، سنذكرها في الشروط إن شاء الله، لكن لا يكون أي عقد معتبرا شرعا إلا بتوافق هذه الشروط الثلاث في الصيغة. هذه الشروط الثلاثة في الصيغة. الشرط الأول توارد الإجاب والقبول على محل واحد. إذا قال اشتريت منك هذا القلم بمئة، إذا بعني هذا القلم بمئة فقال الآخر اشتريت منك هذا الكتاب بمئة، فالإجاب والقبول لم يتواردا على محل واحد، جاء الإجاب على القلم وجاء القبول على الكتاب، فالعقد باطل. ومثل ذلك إذا فصل بين الإجاب والقبول بمدة تقتضي إعراضا، كما إذا قال له بعتك هذا الكتاب بمئة فسكت وبعد ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة جاء فقال قبلته، فالعقد غير صحيح، فيقول قد بعته أو ارتفع سعره أو تغيرت حوالة الأسواق من المغيرات. وكذلك تمتع كل واحد من الطرفين بالأهلية إلى نهاية العقد. العقد لا يتم إلا بصدور آخر طرفيه. الحنفية يسمون الإجاب هو ما صدر أولا دائما عندهم، الذي يصدر أولا هو الإجاب. إذا قال اشتريت منك هذا القلم بمئة فهذا ليس قابلا، وإنما هو موجب عند الحنفية، لأن الحنفية ضبطهم للعقد أن الإجاب هو ما صدر أولا. والجمهور على أن الإجاب هو ما صدر من صاحب السلعة، وأن القبول هو ما صدر من صاحب الثمن سواء تقدم أو تأخر. فالجمهور لا يبالون بالزمن في أصل العقد، وإنما يبالون بالرغبة. وقد سبق أن الثمن تابع للرقبات، أن الثمن تابع للرغبات، وأن القيمة تابعة للرقبات. فلذلك الجمهور ينظرون إلى تبعية العقد للرغبة، والحنفية ينظرون إلى ضبطه بالوقت. فالذي يصدر أولا هو الإجاب عند الحنفية، والذي يصدر ثانيا هو القبول. فلذلك لا بد أن يبقى كل واحد من الطرفين ممتعا بأهليته. شروط الأهلية مثلا أن يكون عاقلا، فإذا جن قال بعتك هذه الدار بألف وجن قبل أن يقول الآخر قبلت، فالعقد فاسد. وكذلك إذا مات لأنه لم يعد صاحب الدار وخربت ذمته وبالموت تخرب ذممه، وكذلك إذا حجر عليه نطق القاضي بالحكم بالحجر عليه ففقد أهليته، وفقد الأهلية يكون بالفقد التام المطلق كالجنون والموت مثلا، ويكون بفقد المؤقت كحجر القاضي عليه. نعم. كذلك التعريف التهانوي يمكن أن ننتقده بما انتقدنا به تعريف الجرجاني، لأن الإجابة والقبول هما صيغة العقد، والارتباط بينهما باعتبارهما باتصالهما وتواردهما على محل واحد شرط لصحتها، أي لصحة الصيغة. وقوله المعتبر شرعا مخرج للعقود الفاسدة وهي داخلة اصطلاحا، فالتعريف إذن غير جامع، لأنه أخرج لنا كل العقود الفاسدة وهي تسمى عقودا. وعرف العقد في مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية كتبها 16 من كبار العلماء للحنفية للدولة العثمانية، وأرادوا أن تكون قانونا شرعيا، هي أول محاولة لتقنين الفقه. وقد قننوا جمهور ما تيسر لهم من الأحكام في الوقت المناسب، ثم أتوا بعدها ب157 قاعدة في آخر المجلة، وقالوا هذه يرجع إليها القاضي فيما لم ينص عليه، هي قواعد فقهية اختاروها. فلذلك التعاريف التي فيها لا يتعين لمن هي من هؤلاء العلماء 16، فقد عرفوها بأن عرفوا العقد بأنه التزام المتعاقدين أمرا وتعهدهما به، وهو عبارة عن ارتباط الإجابة والقبول. وهذا التعريف في الواقع مختل من عدة أوجه. الوجه الأول أنه ملزم للدور، لأن قوله التزام المتعاقدين لا يعرف المتعاقدان إلا إذا عرف العقد، لأن الفرع لا يعرف دون معرفة الأصل. وتعرفون هذا الاعتراض الذي اعترض به الناس على ابن مالك في ألفيته، من يتذكره؟ تتذكر الاعتراض الذي اعترض به على ابن مالك في الألفية؟ ابن مالك أولا قال المعرب والمبني قبل أن يذكر لنا الإعراب والبناء. عليكم السلام. فاعترض الناس عليه فقالوا بدأ بالمعرب والمبني المشتقين من الإعراب والبناء، مع أن معرفة الفرع متوقفة على معرفة الأصل لقلة الكلام عليهما ولكثرة الكلام على الإعراب والبناء تفريعا وتأصيلا. فهذا الاعتراض على ابن مالك في تقديمه للفرع وارد على هذا التعريف، لأنه يقتضي دورا، فأنت لا يمكن أن تعرف المتعاقدين حتى تعرف العقد، والعقد هنا لا يعرف إلا بمعرفة المتعاقدين. فهو ملزم للدور، والالتزام إنما يتعلق بالغائب أو ما هو في الذمة، لأن الإنسان المعينات لا تقبلها ذما، والإنسان إنما يلتزم في ذمته ما يمكن أن تتقبله الذمة. فالأعيان الحاضرة التي حصل بينها التبادل يدا بيد لم تلتزم ذمة فيها شيئا، لأن الذمة عبارة عن ذمة، ما هي؟ هي عبارة عن وعاء مقدر مع الإنسان، قدره الشرع معه لتقوية الثقة به، وهو يختلف من إنسان إلى إنسان. فإنسان غني وفي حاضر صاحب الدين والتزام تكون ذمته كبيرة يمكن أن تتحمل الكثير، وإنسان فقير أو مهلس ذمته لا تتحمل كثيرا. فالوعاء الذي قدره الشارع مع الإنسان هو الذي يسمى ذمة. وابن عاصم رحمه الله عرف الذمة، فماذا قال في قراتم التحفة؟ القصد بالذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام. وسيأتينا الاعتراض على هذا البيت أيضا. فلذلك قال والأصل أن يكون من طرف واحد، أي الذي تحمل الذمة الأصل أن يكون واحدا، لأن شغل ذمتين قد ذكرناه الماضي في الدرس الماضي أنه من الممنوعات شرعا، وهو الكالئ بالكالئ، وله ثلاث صور، هي ابتداء الدين بالدين وفسق الدين في الدين والمقايضة فيه. فالثلاث صور لشغل ذمتين معا، فيستثنى منها بعض الأمور، مثلا ابتداء الدين بالدين يستثنى منه عند المالكية تأخير رأس مال السلم 3 أيام إذا كان نقدا، وإلى أجل المسلم فيه إذا كان سلعة، وقد أجاز المالكية ذلك مع أن الجمهور أن السلم يشترط له قبض رأس المال في المجلس خوفا من ابتداء الدين بالدين. ومثل ذلك فسخ الدين في الدين، فيدخل في بعض صور المقاصة، في صور المقاصة 108 صور 108 صور، لأن وكذلك صور أيضا الإقالة، لأن الإقالة إذا كانت بأقل من الثمن أو أكثر أو أقل من الأجل أو أكثر فهي بيع جديد، عقد جديد. ولذلك فإن محمد مولود رحمة الله عليه في الكفاف ماذا قال في الإقالة؟ ففي 3 صور من 12 لين وفي الباقات حي. ومعنى البيت أن اللي قال لهذا 12 صورة لأنها إما أن تكون بالثمن نفسه أو بثمن أقل أو بثمن أكثر، وإما أن تكون حالة، وإما أن تكون لأجل نفسه، وإما أن تكون لأجل أقل، وإما أن تكون لأجل أبعد. فحصل من ذلك 12 صورة. فقال ففي ثمان في ثلاث صور من 12 لي وفي الباقات حي. فقال والأصل أن يكون من طرف واحد فتخرج به العقود الناجزة لأنه ليس شيء منها في الذمة. فالتعريف إذن غير جامع. العقود الناجزة هي عقود، وهو أخرجها من العقود بهذا الشرط. وكذا التعريف الملحق به، لأن التعريف المجلة تضمن تعريفين، أحدهما جزء من تعريف الهداية وهو لفظ ارتباط الإجابة بالقبول، فهذا جزء من كلام المرغناني في الهداية. وعرف الانعقاد في مجلة الأحكام العدلية بأنه تعلق كل من الإجابة والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما. هذا ليس تعريفا للعقد، ولكنه تعريف للانعقاد العقدي. وانعقاد العقد معناه حصوله، والفرق بينهما هو اختلاف المقولة. ثم قرأتم المقولات العشر: زيد الطويل الأزرق بن ملكي في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سواء، درستم هذا المنطق صح؟ ما درستم المقولات. إذن هذه المقولات العشر، منها مقولة اسمها مقولة الفعل، ومقولة اسمها مقولة الانفعال. والانفعال هو الذي يسميه أهل التصريف بالمطاوعة. إذ انبعث أشقاها، معناه إذ بعث ثمود أشقاها فانبعث، معناه قبل ذلك. ولذلك في المطاوعة عند أهل التصريف ما هي؟ تعريف المطاوعة قبول الأثر. تفضل. نعم، فهي قبول الأثر، معناه أن يكون الفعل الأول أدى أثره في المفعول فيعبر عنها بفعل جديد. فلذلك تختلف المقولة. والمقولات هي الأجناس العمومية في المنطق، لأنها هي أصول لوضع: زيد الطويل الأزرق بن ملكي في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سواء، وفيها مقولة الفعل ومقولة الانفعال. لواه فالتوى وبينهما فرق. فكذلك هناك كان التعريف للانعقاد لا للعقد. فعقد فلان للعقد وقبل العقد ذلك فانعقد، معناه قبله شرعا فكان العقد معتبرا. فعرفوا الانعقاد تعريفا غير تعريف العقد، فقالوا هو تعلق كل من الإجابة والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما. والتعلق هو الارتباط المذكور في التعريفات السابقة. والتعريف مخرج للعقود الفاسدة وهي داخلة اصطلاحا فهو غير جامع. وعرف العقد في كتاب مرشد الحيران أيضا من كتب الحنفية بأنه عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. وقد ذكر العاقدان هنا في هذا التعريف، والعاقدان كما ذكرنا فرع عن معرفة العقد، فلا يمكن أن نعرف العاقدين دون معرفة العقد. وأنتم تعرفون أن التصور سابق على التصديق، وأن كل تصديق في الأصل يقوم على أربعة تصورات، تذكرون هذا في المنطق. كل تصور، كل تصديق مؤلف من أربعة تصورات. فأنت الآن إذا سمعت فيل بارك لا يمكن أن تفهم هذه الجملة إلا إذا فهمت معنى الفيل بغض النظر عن بروكه وقيامه، وعرفت معنى البروك بغض النظر عن اتصاف الفيل به، وعرفت طريقة بروك الفيل هل هي من بروك الناقة أو بروك الكلب أو بروك البقرة، وعرفت حصول البروك أو انتفاءه. فهذه التصورات الأربع تحصل بها على تصديق واحد. فلذلك ذكر العاقدين في التعريف مما يؤدي إلى الدور. فهو هنا قال من أحد العاقدين، وكذلك قال في المعقود عليه، وهذا ملزم للدور. سبق أن الارتباط شرط لصحة الصيغة، والشروط لا تذكر في التعريف كما وعندهم من جملة المردودية أن تدرج الأحكام في الحدود. وثبوت الأثر هو اللزوم المترتب على الصحة، فهو مخرج للعقود الفاسدة، فيكون التعريف أيضا غير جامع. هذه إذن أهم التعريفات التي وقعت عليها أيدينا للحنفية. نصل الآن إلى تعريفات المالكية للعقد. جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل تعريف العقد بأنه ما يتوقف على إيجاب وقبول. وهذا التعريف جعل العقد غير الإيجاب والقبول، بل جعله ما يتوقف على الإيجاب والقبول. وما يتوقف على الإيجاب والقبول ما يترتب على الإيجاب والقبول هو أثر العقد لا عين العقد، لأن العقد هو الإيجاب والقبول. ولذلك تذكرون قول الجويني رحمه الله: وبصحة العقد ترتب أثره. قرأتم الورقات، ورقات إمام الحرمين. بصحة العقد ترتب أثره، فأثر العقد يترتب على صحته. نعم. وهذا يشمل العقد ولوازمه والشرط، فهو غير مانع لأنه أدخل أشياء ليست داخلة في العقد. وجاء في شرح الرصاع لحدود ابن عرفة، ابن عرفة الورغمي التونسي رحمه الله ألف مختصرا في الفقه المالكي، وأراد به الزيادة على مختصر ابن حاجب جامع الأمهات. وهذا المختصر أسلوبه فيه شديد التعقيد، وقد أصيب ابن عرفة بمرض مسحت منه ذاكرته، فعولج، فجاءه طبيب فقال لا بد أن يعيش مدة سنتين باللبن الثدي، لبن النساء، جعله بمثابة الرضيع، فسقاه لبن النساء مدة سنتين فرجعت إليه ذاكرته. لكن كان يسأل عن بعض كلامه في المختصر فيقول: أتكلفون شيخا كبيرا فانيا بهن شاب حاد الذهن؟ فالتأليف ألفه هو شاب حاد الذهن، وهم يريدون أن يشرحه لهم وهو كبير، فكان يفوت عليه بعض ما قاله لا يستطيع شرحه. ونظير هذا مسألة في مصطلح الحديث درستموها، وهي باب من حدث فنسيه. تذكرون ماذا قال العراقي في هذه الألفية؟ فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه. هذا حديث سهيل بن أبي صالح السمان، كان يقول: حدثني ربيعة عن نفسي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. لأنه حدث في مجلس بحديثه عن أبيه ونسي هذا الحديث، ولكن حدثه به ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي، وهو شيخ مالك. فكان سهيل بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه عن أبي هريرة. تذكرون البيت: فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه. فالرصاع شرح الحدود فقط من كتاب ابن عرفة المختصر، في كل باب يبدأه بحد الباب الذي يتحدث عنه. فاستخرج الرصاع هذه الحدود وشرحها، وشرحه مطبوع الآن في مجلدين. فقال الرصاع: في تعريف النكاح عبر الشيخ في الجنس هنا بالعقد، لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين، والعقد فيه لزوم للعاقد على نفسه أمرا من الأمور. ابن عرفة لم يعرف العقد، والرصاع لم يعرف، ولكن لما وصل إلى تعريف ابن عرفة للنكاح بأنه عقد على متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها، غير موجب قيمتها وغير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على الإجماع أو القياس على الثاني، هذا كلام ابن عرفة رحمه الله في تعريف النكاح. عقد على مجرد التمتع بآدمية غير موجب قيمتها وغير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على الإجماع أو القياس على الثاني. أراد الرصاع أن يشرح هذا التعريف فقال: عبر الشيخ في الجنس هنا بالعقد، لأن المناطقة يرون أن الحد هو تعريف يجمع الجنس والفصل، والجنس ما هو عام من المعرف، والفصل ما هو مختص بالمعرف. والجنس من ناحية البعد والقرب ثلاثة أنواع: جنس بعيد أو قريب أو وسط كما قال الأخضري رحمه الله. ومن ناحية الوجود والعدمية ينقسم إلى ما لا وجود له أصلا، جنس لا وجود له معناه أن وجوده ذهني فقط ولكن لا وجود له في الخارج، وذلك مثل الشريك لله تعالى، فهذا جنس لا وجود له أصلا يستحيل وجوده. الجنس الثاني جنس لا يوجد منه إلا فرد واحد كالإله، فالإله جنس لكن لا يوجد لآلهة إلا الله، فهذا الجنس يوجد منه واحد. كذلك إذا وجد منه أفراد في التخيل، فنحن الآن في مجموعة شمسية لها شمس واحدة ولها قمر واحد، لكن الواقع أن المجموعات الشمسية كثيرة والمجرات كثيرة ولها كواكب بمثابة الشمس والقمر فيها، ولذلك يجوز جمع الشمس والقمر، لأن هذا الجنس ولو لم نعرف منه إلا واحدا يمكن أن يكون له أفراد سواها. فمثال جمع الشمس ما هو؟ حمي الحديد عليهم فكأنه لمعان برق أو شعاع شموس. ومثال جمع القمر: تالله لولا صبية صغار وجوههم كأنها أقمار لما رآني ملك جبار ببابه ما أصبح النهار. فهذا جمع للجنس الذي لا نعرف منه إلا واحدا لكن لا يستحيل تعدده. وقد يكون الجنس محصورا في عدد محدد كالسماء، فهي محصورة في سبع سماوات من نصف كتاب الله، ومثل ذلك الأراضين أيضا، لأن الله قال: ومن الأرض مثلهن. وفي الحديث: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا. فالجنس هنا محصور في عدد محصور، وقد يكون غير محصور كأغلب الأجناس كالبشر مثلا الناس ونحو ذلك. فإذا أردت حدا فلا بد أن تأتي بالجنس، والحد التام هو المؤلف من الجنس القريب والفصل. وابن عرفة رحمه الله لما أراد أن يعرف عقد النكاح عرفه بجنسه وهو العقد، قال: عقد على مجرد المتعة بلذة آدمية غير موجب قيمتها، فذكر الخصائص بعد ذلك، وهذه من الخواص وليست من الفصل. والتعريف بالجنس والخاصة لا بالفصل هو الذي يسمى عند المناطقة رسما، وأنتم تعرفون أن المناطقة يقسمون المعرفات إلى خمسة أقسام: إلى حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص والمعرف اللفظي، هذه خمسة أنواع. فالحد التام هو ما جمع الجنس والفصل، والحد الناقص هو ما كان بالفصل فقط أو مع الجنس الأبعد، أو المتوسط. والرسم التام هو ما جمع الجنس القريبة والخاصة، والحد الناقص ما كان بالخاصة فقط أو مع جنس أبعدين أو متوسط أبعد أو متوسط. والتعريف اللفظي هو بترجمة الكلمتين وإبدالها مما هو أجلى منها. فلذلك قال عبر الشيخ أي ابن عرفة في الجنس هنا أي جنس النكاح بالعقد، فالنكاح جنسه الذي يدخل فيه هو العقد، لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين، وهذه هي خاصية العقد. والعقد فيه لزوم للعاقد على نفسه أمرا من الأمور، أي أنه ملزم له بالأمر الذي يعقد عليه. ولا يخفى أن هذا الكلام لم يقصد به التعريف الاصطلاحي، إذ لم يصغ صياغة ذلك، لكنه يفهم منه أن العقد ما له إيجاب وقبول والتزام، وهذا غير مانع لدخول الشركة والبيعة، وغير جامع لخروج العقود الناجمة عن العقود. أما تعريف الشافعية، طبعا لم نجد المالكية تعريفا للعقد يذكر إلا ما ذكره الدسوقي في حاشيته، وإلا هذا الكلام الذي ذكره الرصاع في شرح الحدود من عرفة. أما الشافعية فقد عرف العقد في كتاب المشوار، في كتاب المنثور، نعم كتاب المنثور الشركسي، عرفه بأنه ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي. وقد سبق أن ارتباط الإيجاب بالقبول هو شرط الصيغة، شرط لصيغة العقد، فلا يكون تعريفا للعقد. وتقييد القبول بالالتزامي مخرج لعقود التبرعات، تبرعات فيها خطأ مطبعي، وعقود المعاوضات الناجزة، فهو غير جامع كذلك. وما وجدنا للشافعية تعريفا آخر للعقد. أما الحنابلة فالمتقدمون منه لم نجد لهم تعريفا للعقد، ولكن الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه في مجلة الأحكام الشرعية، وهي محاولة لتقنين المذهب الحنبلي على غرار مجلة الأحكام العدلية التي هي في المذهب الحنفي، عرفه بأنه المعاملة التي يلتزم الطرفان بربط الإيجاب بالقبول، التي يلتزمها الطرفان بربط الإيجاب بالقبول. وهذا التعريف لا يخفى أن فيه التزام الطرفين، وهو مخرج لعقود التبرعات، فليس فيها إلا التزام طرف واحد، وكذلك عقود المعاوضات الناجزة، فقد حصل التقابض وانتهى العقد. كما أن وصف المعاملة بالتزام الطرفين لها مدخل للوعد المتبادل والوعد غير عقد. ولم نجد للمذاهب الأخرى غير المذاهب الأربعة تعريفات للعقد. أما المعاصرون فلهم تعريفات للعقد منوعة، منها تعريف الشيخ محمد أبو زهرة، فقد عرف العقد بأنه ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما. وهذا مدخل للشرط والوعد، مخرج للعقود الناجزة، واللام في قوله لأحد الطرفين لا فائدة فيها، لأنه بالتزام أحد الطرفين فقط، فالتعريف غير جامع ولا مانع، وهو كذلك مخرج للمعاطات، قد ينضبط على المذهب الشافعي لأنهم لا يرون حصول العقد بالمعاطات، ولكن فهو غير جامع وغير مانع. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، وهذه مجموعة أبحاث لا يمكن أن نحدد الباحث الذي عرف العقد فيها، تعريف العقد بأنه ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل. وهذا التعريف أظن أنه من صياغة الدكتور عبد الستار أبو غدة. وهو مخرج لعقود التبرعات لأنها تنشأ عن إرادة واحدة، وهو مع هذا من أدق التعريفات التي وصلنا إليها. وعرفه محمد يوسف موسى بأنه ربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنه أثره الشرعي، وهذا التعريف غير جامع وغير مانع لخروج العقود الفاسدة ولدخول الأيمان والنذور والشروط، فكلها ربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنه أثره الشرعي. ومثل ذلك الطلاق المعلق فهو ربط بين كلامين ينشأ عنه أثره الشرعي وهكذا. فلنختار نحن تعريفا بعد مناقشتنا لكل هذه التعاريف. ولذلك أنا أختار لتعريف العقد أنه إنشاء يقصد أن يترتب عليه ملك أو اختصاص لطرفين أو أحدهما. إنشاء، فهذا مخرج للخبر، فالكلام كله ينقسم إلى إنشاء وخبر. فالإنشاء هو إيقاع لفظ بمعنى يقارنه في الوجود، والخبر هو الإخبار عن حدث ما سواء كان في الزمن الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. فالعقد إنشاء يقصد أن يترتب عليه، لأنه قد لا يترتب عليه، قد يكون باطلا فلا يترتب عليه أثره، لكن أصحابه ما فعلوه عبثا وإنما قصدوا أن يترتب عليه الأثر. يقصد أن يترتب عليه الأثر الذي يترتب على العقد إما ملك أو اختصاص لطرفين أو لأحدهما أو لطرف واحد. فإذا كان ملكا كالبيع ونحوه، وكملك البضع وملك الاستمتاع وملك الرقبة، أو كان اختصاصا فقط كالإجارة والكراء ونحو ذلك، وهذا يشمل جميع العقود، لأن عقد الشركة هو أبعد هذه العقود عن الدخول في الأصل في التعريفات كلها التي سبقت. لكن الواقع أن الشركة إذا كانت مفاوضة فإنما باع أحد الطرفين نصيبه للآخر بجزء من ماله. ولذلك قال خليل رحمه الله: الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما. تعريف خليل للشركة، ويقصد بها شركة المفاوضة، إذن بالتصرف لهما مع أنفسهما، لهما البائعين مع أنفسهما، كل واحد أذن إلى آخر بالتصرف ماله مع نفسه، بخلاف شركة العنان فإنها ليست إذن في التصرف إلا مع النفس. وهاتان الشركتان هما المعروفتان في العهد النبوي وما قبله حتى في الجاهلية، شركة المفاوضة وشركة العنان. وبدأت الشركة تنوع بعد ذلك، فقد حصل يوم بدر بين سعد بن معاذ، بين عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، شركة في العمل. وجاءت أنواع الشركة بعد ذلك الأخرى، مثل شركة الوجوه وشركة الذمم التي تسمى شركة المفاليس، فهذه كلها أنواع الشركة. شركة المفاوضة هي الأصل، ثم شركة العنان التي كانت معها، وهي أن يكون التصرف مشروطا بأن يصدر عنهما معا، ومنه قول النابغة الجعدي: وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان، بما ولدت نساء بني حبيب وما ولدت نساء بني أبان. شرك العنان. ومثل ذلك شركة العمل، وشرطها أن يكون العمل مكملا للآخر أو أن يكون بينهما تلازم، فليس من شرطهما أن يكون العمل مكررا، أن يكون هذا وراقا وهذا وراقا، بل إذا كان هذا يحفر والآخر يرفع عنه التراب، أو كان هذا هو الذي يسلج وهذا هو الذي يغزل له، أو هذا هو الذي يذيب الذهب وهذا هو الذي يسبكه، فشركة العمل جائزة بينهما لأن عملهما بينه تلازم. وشركة الذمم التي تسمى شركة المفاليس هي في الواقع شركة بالضمان بين كل واحد منهما، لأنهما أتيا إلى صاحب المال فطلبا منه أن يقرضهما معا، وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه فيقرضهما على اشتراك ذمتيهما. فلذلك نحتاج إلى تعريف أو إلى ذكر محترزات هذا التعريف. فقولنا: إنشاء مخرج للإخبار كالإقرار والدعوى، ومدخل للهو المباشر أو بالواسطة كالهاتف، والإشارة المباشرة أو بالوساطة كالمؤشر مؤشر الأسهم، وكذلك المؤشر الذي يؤشر به صاحب الأسهم وهو يتابعها فيضغط الزر بمعنى بيع، أو يضغط الزر الآخر بمعنى اشتري. نعم. أو بالواسطة كالمؤشر وبالكتابة سواء كانت مباشرة أو بالواسطة كالفاكس والتلكس، ومدخل كذلك للمعاطاة ومدخل لكل ما يدل على الرضا. وقولنا يقصد مخرج لغير المقصود، ومدخل كذلك للنجش، ومخرج كذلك للنجش، فإنه لا يسمى عقدا في الأصل لأن صاحبه لا يقصد الشراء وإنما يسوم ليغر. نجش هو أن يسوم الإنسان ليغر، فيأتي إلى بضاعة معروضة فيقول هذه السيارة أنا أشتريها بمليون، وهو يعلم أن أحدا لن يشتريها بمليون، ولكنه يزيد في السوم ليغر وهو لا يريد أن يشتريها. وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تناجشوا. وهو مدخل للعقود الفاسدة لأن العاقدين قصدا ترتب الأثر وإن كان لا يترتب شرعا. وقولنا أن يترتب عليه أي على مجرده بخلاف الوعد، فإنه لا يترتب على مجرد الإنشاء بل عليه وعلى مضي وقت، الوعد فيه تنفيس لا يمكن أن يترتب على مجرد الوعد تملك. وهو مخرج للشرط أيضا لترتبه على الإنشاء والوفاء بالمتعلق بالمعلق عليه، فالشرط لا يلزم الوفاء به إلا بحصول المشروط. وقولنا ملك مدخل للعقد على الأعيان والعقد على المنافع من الجهتين، معناه سواء كان ذلك ثمنا أو مثمنا، ولما يكون فيه المعقود عليه عينا من جهة ومنفعة من أخرى، وذلك كالحال من العقود وكالنكاح والإجارة عندما يكون الصداق والأجرة عينا، وكذلك يدخل الدين في العين. وقولنا أو اختصاص مدخل للرهن وللوكالة والوصية إليه أي وصيته على اليتيم. الوصية تعدى بإلى وعلى، يقال أوصيته على كذا، يقال أوصيت به إلى فلان. فإذا كان الإنسان يوصي لفلان بمال بعد موته هذه تعدى باللام وإلى، وإذا كان يوصي على يتيم أو على محجورته فهي بعلى. وللوقف عند من لا يراه ناقل الملك. الوقف عقد مختلف فيه هل ينقل الملك أم لا، فمذهب المالكية أن الوقف لا ينقل الملك وأن الموقوف يبقى ملكا لواقفه حتى ولو مات، ويكون ذلك استثناء من القاعدة لأن القاعدة أن الملك تابع لشخصية الإنسان، فإذا مات الإنسان فقد نعم لحياة الإنسان، فإذا مات الإنسان زالت أهليته لم يعد أهلا للتملك، كما أن ذمته تقرب بالموت إذا كان عليه دين مؤجل يحل بمجرد موته. فالمالكية يرون أن الوقف لا يقتضي نقلا للموقوف عن ملك الواقف بل يبقى على ملك الواقف ولو طال الزمان. والحنفية يرون أنه ينتقل من ملك الواقف إلى ملك الله جل جلاله. والشافعية والحنابلة يرون أن الوقف ينتقل من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه. ويظهر ثمرة الخلاف في مسألتين، إحداهما لو كان الموقوف مزكا مال يزكى فعلى من تكون زكاته، إذا كان الموقوف مالا مزكا نصاب فعلى من تكون زكاته، عند المالكية تجب زكاته على الواقف ما دام حيا، فإذا مات كانت زكاته من عيانه حتى ينقص عن نصابه. وعند الحنفية ابتداء زكاة في الأوقاف لأنها ملك لله، فهي مثل المساجد والأملاك العمومية فلا زكاة فيها مطلقا. وعند الشافعية والحنابلة زكاته على الموقوف عليه لأنه هو الذي يملك الرقابة والمنفعة عنده. المسألة الثانية، إذا كان الموقوف رقبة تحتاج إلى ولاية، أما فتحتاج إلى ولاية من النكاح، فمن وليها في النكاح؟ في المذهب المالكي وليها هو الواقف، وإذا مات فورثته من أوليائه أي من عصبته الرجال هم الذين يلون عقد النكاح. وعند الحنفية القاضي هو الولي من البداية. وعند الشافعية والحنابلة الموقوف عليه هو الولي. وكذا العقد على ما لا يباع لشرفه كالمصحف عند من يمنع بيعه، وهم الحنابلة. الحنابلة يرون حرمة بيع المصحف ويستدلون بظواهر الآيات التي فيها ذلك، قول الله تعالى في سورة البقرة نعم في نعم يشترون به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وفي آية البقرة الأخرى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهذا الشراء ظاهر الآية أنه محرم، ولكن جمهور أهل العلم على تفسير الآية بما يستكتب من غير كتاب الله وينسب إلى كتاب الله، فهذا الممنوع هذا التحريف. والحنابلة يرون أن عقد البيع لا يقع على المصحف وإنما يقع على الأوراق والجلد، وذلك أن مذهبهم في البداية كان يحرم بيع المصاحف، فاحتاج الناس إلى شراء المصاحف، فكان لا بد من الحيلة يحتالون بها على شراء المصاحف، فكانوا يقولون نشتري منك هذه الأوراق بغض النظر عن المكتوب فيها أو الجلد وما تضمنه، على أن الشراء ليس واقعا على كتاب الله وإنما هو واقع على الجلد فقط. فالمبيع إما أن يمنع بيعه لشرفه كبيع المصحف مطلقا عند الحنابلة، وكبيع المسلم للكافر، فإن المسلم شريف ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أو لدناءته كالكلب فإنه لا يجوز بيعه حتى ولو كان ما يجوز الانتفاع به ككلب الصيد والزرع، فإنه يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء يطلب ثمنه فاملأوا له كفه ترابا، حديث سنن أبي داود بإسناد صحيح. وإن خالف فيه سحنون من المالكية فقد رأى أنه يجوز بيع الكلب الذي يجوز الانتفاع به قال أبيعه وأحج بثمنه، يقصد المبالغة في حل بيعه. والمرجع في ذلك أن ملؤه كفه ترابا، فأصل ذلك هل الكلب عينه نجس أم لا. مذهب المالكية أن عين الكلب طاهرة ما دام حيا، لأنهم يرون أن الطهارة مرتبطة بالحياة، ولذلك الشاة ما دامت حية فهي طاهرة إجماعا، فإذا ماتت فكانت جيفة من غير ذكاة فهي نجس إجماعا. فوجدنا الحياة ارتبطت بها صفة الطهارة والموت ارتبطت به صفة النجاسة. ويستدل المالكية لطهارة عين الكلب بما أخرج البخاري الصحيح من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والحديث يدل على أن الكلاب إذا أقبلت وأدبرت لا بد أن تلهث، وإذا لهثت لا بد أن يتساقط شيء من ريقها، فعرف أن عريقها طاهر وريقها تابع لها على الأصل. ولذلك يرى المالكية أن غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب تعبد ولا يقصد به التطهير. ولذلك لو كان يقصد به التطهير لكفت غسلة واحدة مجزية منقية. والجمهور يرون نجاسة الكلب كالخنزير، واختلفوا في تطهيره، فالحنفية يرون أن تطهيره يكون بثلاث غسلات، وأن ما زاد على ذلك تعبد فقط. ويستدلون بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل إناء ولغى فيه كلب بثلاث غسلات. والجمهور يجيبون عن هذا فيقولون العبرة بما روى لا بما رأى، فهذا الأثر موقوف عليه وهو من رأيه، وقد ثبت عنه في صحيح البخاري والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وفي صحيح مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد جاء فيه ألفاظ فيه أولاهن بالتراب وفيه أخراهن بالتراب وفيه إحداهن أو أخراهن بالتراب. وعموما عرفنا بهذا قضية المرجع الخلاف في نجاسة الكلب وعدمه. الحنابلة والشافعية يرون أن الكلب كالخنزير وهو نجس نجاسة مغلظة، ولذلك لا تطهر نجاسته أيا كانت إلا بسبع غسلات. فيقولون إذا كان فم لسانه يغسل منه سبعا فذنبه أولى، ذنبه أنجس من لسانه، وهذا قياس هو من باب المبالغة، لأن الذنب معرض للنجاسة أكثر من اللسان. نعم نعم، المالكية يرون أن الحي طاهر، قالوا الحي طاهر. وخليل رحمه الله لما عد العيان الطاهرة بدأ به، فقال الطاهر ميت ما لا دم له والبحري، ولطالت حياته ببر وما ذكي وجزوه إلا محرم الأكل، وصوف وبر وزغب وريش وشعر ولوم خنزير من جزت، والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر، والحي وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه، ولو أكل نجسا إلا النذر والخارج بعد الموت. و نعم ولو إبليس، نعم قالها ابن ناجي رحمة الله عليه. وقد سئل عن الشيخ محمد بن محمد سالم رحمة الله عليه ما فائدة طهارة إبليس، فقال من تحكك عليه في الصلاة لا تطول صلاته. يمكن أن يتحكك على إنسان في الصلاة؟ من تحكك عليه في الصلاة لا تطول صلاته. من الأمور الطريفة في هذا الباب يعني الحنابلة والشافعية يرون أن الكلب أنجس أحواله إذا بل إذا غسل، غير الكلب إذا غسل طهر، والكلب إذا غسل زادت نجاسته. ولذلك يقول أحد الشعراء قل للخسيس يا بير ياش لا تبل، تيه كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خصة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. والسرجين، السرجين هو السماد، وقد قال ابن عاصم رحمه الله ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة. وعلة السرجين والسرقين، السرجين بالجيم والسرقين بالقاف، هو السماد، الأسمدة التي توضع على الأرض لتصلح الزرع. وعلة المنع في الصنفين النهي الخاص عن ذلك. نعم. ويخرج باللفظين معا الحكم القضائي والشهادة، فلا يقصد أن يترتب عليهما ملك ولا اختصاص، وإنما يقصد بهما بيان أحدهما أن الملك كان موجودا قبل الشهادة، أو كان موجودا قبل النطق بالحكم. فالحكم مجرد كاشف للملك، والشهادة مجرد كاشف للملك، الملك لم يترتب على هذا الإنشاء، وإنما هذا الإنشاء مبين لملك سابق. وقولنا لطرفين مدخل لعقود المعاوضات والتوثقات، فلا بد فيها من طرفين، والتوثقات يزاد فيها الطرف الثالث وهو الذي يقوي ذمة الطرف المضمون عنه، نعم، فلا بد فيه إمام طرفين، لكن الإسناد ينعكس، فالقابل في عقد المعاوضة يكون موجبا في عقد التوثق، لأن اللسان إذا جاء فاشترى بذمته دينا فطلب منه الدائن من يضمن عليه، فجاء من يضمن عليه، فسيكون الموجب قابلا في عقد التوثق والقابل موجبا، فينعكس الإسناد. فالقابل في عقد المعاوضة يكون موجبا في عقد التوثق حتى لو عززت ذمته بأخرى كالحال في الكفالة، فلا يكون الكفيل طرفا ثالثا، لأن العقد يحصل على المعقود عليه من الجهتين، فإذا سدده العاقد الأصلي فليس على الكفيل شيء. وقولنا أو أحدهما مدخل لعقود التبرعات، فإنما يترتب عليها ملك أو اختصاص للقابل دون الموجب. الموجب حظه أخروي أو اعتباري دنيوي في المعنى فقط. وقد تضمن هذا التعريف أركان العقد، وهي الصيغة المشار إليها بإنشاء، والعاقدان المشار إليهما بطرفين، والمعقود عليهما المشار إليهما بملك أو اختصاص. والله أعلم، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. قبل ان نكون نفتح المجال للاسئله، الاسئله كان قليله. تفضل. عندنا انقطاع توزع الشرائط ومسجل عليها الاسعار، هذه 10,000 وهي 5,000. احنا اشتريت هذه البطاقه من جعلت رأس الهاتف، يعني عقدت على هذه البطاقة وصرحت عندي هاتف في رصيد أذوقي، إن شئت استخدمتها في الاتصال عبر الهاتف، وإن شئت استخدمتها في الإنترنت، إن شئت شغلت لها ساعة الاتصال بالهاتف أو ساعة الإنترنت، فما الفرق بين الصورتين؟ يعني تكون سقطة خدمة الإنترنت ساعة جائزة، وفي الهاتف بالاتصال عن طريق الهاتف غير جائزة، هل يفترق الصورتان أن إحداهما بيع وإحداهما إيجار؟ كل منهما بيع وكل منهما إيجار. بارك الله فيك. بالنسبة للصفقة لا تقع على نفس الكرت، وإنما تقع على خدمة، وهذه الخدمة تتضمنها هذه الأرقام 14 مثلا التي يتشكل منها الرقم السري للبطاقة، ولذلك يمكن أن يعطيك الرقم دون أن يعطيك أصل البطاقة، فبذلك تحوز هذه المنفعة، وهذه المنفعة قابلة لأن تنتفع بها مباشرة في شراء الاتصال، فيكون ذلك بيعا، أو أن تتصل بها في الإجارة في نطاق معين وهو بالإنترنت، فهي صارت بمثابة رصيد لك، هو مال وجوده، هذا المال يمكن أن تستأجر به ويمكن أن تشتري به، فإذا صرفته إلى الشبكة كان إجارة، وإذا صرفته إلى الاتصال كان بيعا. نعم. إذا كان الأسبوع الماضي عددت الشركة بأنها تحصل اتصال على الشبكة ويصحي الزحام ولا أرجع على تسلم، أنها من عقود الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم منها عن بيع الغرر، بخلاف الإيجار، لأنك أنت أجرت هذا النطاق ولا يدخل عليك فيه أحد كتأجيرك لهذه الغرفة، والقاعدة في الإيجار لزم الكراء بالتمكن، عندما تتمكنوا من الاستغلال لزم الكراء، سواء حصل الاستغلال ولم يحصل، فالكراء تترتب أجرته على التمكن لا على الاستغلال، بخلاف البيع فالثمن لا بد أن يكون مقابل مثمن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدمان وهو آفة كانت تصيب النخل، قال علامة يأكلون أموال الناس بالباطل، كانوا يقولون أصابه الدمان. نعم. في السواعي أنا أستخدم هذا الهاتف. الساعات ليست السواعي. نعم. أستخدم الساعات في ذاتي بين الشهر وشهر 10 ساعات، وهذه القيود لا نجدها. أتمكن من استخدام الرصيد على الدقائق التي عندي، فإذا كانت صلاتي في هذا الشهر قليلة، إذا كانت في نهاية الشهر قبل يوم أو يومين من انتهاء استخدمك مشغل عليها ساعات جديدة فتمتد الدقائق التي كانت عندي إلى الشهر القادم، لأن القيود التي وضعت لي منتهية قطعا في هذه الشركة التي نستخدمها، هل هذا بهذا تكون جيدة أم هذا نادر ولا عبرة للنادر؟ هذا خرق عادة لك يا أنت كرامة لستم مختصة به. أنا هذه ليست من الدرس الليلة. جاوز عنك لأن سمعناها بحثا المرة الماضية وجاوز. جمالك يقول بالدرس هوني معك الحكم القضائي، إذا كان حكم قضائي في مغارم الصغير أو يشبع من هذا أنه مجتمع الصغير لا، بالنسبة للحكم القضائي قد يكون بتغريم، لكن ذلك التغريم ناشئ عن جريمة سابقة فهو مترتب عليها، مثلا هذا الإنسان صدم سيارة آخر فحكم عليه القاضي بأن يقضيه مقابل ما أفسد، وهذا الأرش أرش الجناية، فالحكم حكم القاضي ليس هو التمليك، ليس هو المملك، وإنما هو كاشف لحق قد سبق فهو مظهر لذلك الحق فقط. سرجين نعم كلاب الآن كلاب نظام بارك الدين عالي وحيانا تشتريها الدول من بعض الدول، كذلك إذا ترتب عليها منافع ولم يستغنى عنها فيكون هذا من باب الضرورات كما أبيح في السرجين، كما قال ابن عاصم ونجس صفقته محورة ورخصه في الزبل للضرورة، فيكون ذلك من باب الضرورات، أو الحاجي الكلي فالحاجي الكلي ينزل منزلة الضرورة ليس مثل الحاجي الشخصي. لو وقفت أحسن أحسن تقف حتى يتضح ما تقف. مثل عقد التولية وهو بيعك ما اشتريت بما اشتريت. نعم بالنسبة للعملات أقل ما تجب فيها الزكاة ثمن 84 جرام من الذهب، ومنهم من يرى أن العدد هو 85 جرام من الذهب. نعم العملات كلها تقوم بالذهب صياني لكل العيارات 18 21 24. السؤال الثاني نعم هي لو قالوا قانون العقود فقط لكفى، لكن ذكر الالتزامات معها مخرج للإطلاق الأول، لأننا ذكرنا أن العقد يطلق في إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. نعم طيب تفضل. صوتك شوي ابن ما اسمعك. تعطي الصيغة مشار إليها. نعم الصيغة مشار إليها بقولنا نعم لا الصيغة مشار إليها مشار. نعم الخبر لا يلزم تعريفه من جهاز ثاني النقطة لا لا لا تقوم إلا بالذهب لأنه هو الذي تضمن به في البنوك. بالنسبة للتعريف المتاع بالنسبة للتعريفات وكذا المناطق لا يدخل لها يعني أول في تعريفها هذه أول تشكيكية، لكن أول التي ذكرناها هنا تنويعية لا تشكيكية. فقيه لا لا لا لا هذا خاص بالفقهاء. الشركات نعم يكون الإنسان عنده أسهم رؤوس مال وأحيانا يستفيد من المساهم بأكثر يكون بينه أكثر من مساهمة في الأصيل. نعم. هل هذا مفسد ليه؟ لا لا غير مفسدين. إذا رضي الشركاء بأن يقرضوه فأقرضوه أكثر من رأس ماله فلا علاقة لرأس المال الذي هو في التجارة والدين، فيعتبر الإنسان منفصل الشخصيتين، الشركة عبارة عن شخصية اعتبارية مستقلة والإنسان شخصية حقيقية. أحيانا سهم عند حساب الشركة، السهم يتوجه إنسان يعني يبيعه أحد المساهمين لإنسان آخر. بعض النوع عن وجوده بالنسبة لبيع الأسهم عموما فيه مشكلات كبيرة من ناحية الفقهية، 6 مشكلات. المشكلة الأولى أن فيه الجمع بين الصرف والبيع، ولا يحل الجمع بينهما في صفقة واحدة، والقاعدة أن كل عقد اختلف مع غيره في طبيعته فلا يحل الجمع بينهما في صفقة واحدة. عقود منع الاثنين منها بصفقة لكون معانيها معا تتفرق، أو ويجمعها في اللفظ جص مشنق، فبيع وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض قرض بيع محقق، فهذه التي لا يحل الجمع بينها. والأمر الثاني أن فيه صرفا مؤجلا، لأنك بعت نصيبك من هذه التجارة وفيها نقود، في نصيبك نقود، وهذه النقود مؤجلة لأن صاحبها لا يستلمها حالا، وقد أخذت أنت النقود مقابلة لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، ويقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء. وفي حديث عبادة بن صامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. والمحذور الثالث أن فيها الصرف المجهول، فأنت تعرف أن نصيبك من هذه الشركة فيه نقود وفيه أعيان وفيه جزء من الاسم التجاري، والرجل اشترى منك هذا النصيب بكامله لكن لا يعرف عدد النقود التي فيه، فيكون هذا صرفا مجهول. والرابع أن فيه أيضا بيعا مجهول. والخامس أنه قد يتضمن بيعا للدين، وبيع الدين يشترط فيه 12 شرطا ولا تتحقق دائما في هذا. والوجه السادس هو أنه يشبه القمار، بيع الأسهم دائما يشبه القمار، فيه شبهة القمار. آخر سؤال بالأخير، تفضل. إن شاء الله يحقق هذا إن شاء الله. أكل الكلاب؟ لا، لكن قالوا بالكراهة، والكراهة عند المالكية ليست هي الكراهة عند الآخرين، فالكراهة عند المالكية إذا قال مالك أكرهه أو لا يعجبني أو لا أحبه فمعناه الحرمة، لكن لا يتجاسر على التصريح بالتحريم فيما لم يرد فيه النص، لأن مالك رحمه الله يأخذ بآية النحل وهي قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي هذه الآية وعيد شديد في التجاسر على التحريم والتحليل، ولذلك رأى مالك أن المأكولات انتظمتها آية سورة الأنعام وهي قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. هذه 4 أصناف هي التي رأى مالك أنها تنتظم كل المحرمات من المأكولات، وما سواها يعبرون عنه بالكراهة. ولكن ثبتت الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي ثعلبة الخشني جرذومي بن ناشر رضي الله عنه، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها صريحة في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير. والأحاديث صريحة في هذا، والأحاديث متأخرة عن آية سورة الأنعام في النزول. فآية الأنعام، سورة الأنعام نزلت دفعة واحدة بمكة، وهي أطول سورة نزلت دفعة واحدة، فقد نزلت دفعة واحدة وهي 167 آية، ونزلت بمكة دفعة واحدة. والقرآن المكي المنزل بمكة أطوله سورتان، الأعراف والأنعام. والأعراف هي طول الطوليين، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بطول الطوليين يقسمها بين الركعتين. فالطوليان بالنسبة للمكي هما الأنعام والأعراف. والأنعام 167 آية، والأعراف 206 آيات. فلذلك آية سورة الأنعام سابقة على الهجرة، والأحاديث المذكورة متأخرة عنها. وفي حديث ابن عباس كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمتأخر ناسخ لما سبقه. نعم، لكن فقد شاعت هذه الشبهة، وأشاعها محمود بن عمر المشهور بالزمخشري رحمة الله عليه، هو من أئمة الحنفية، فإنه يقول: إذا سألوا عن مذهبي لم أوح به، وأكتمه كتمانه لي أحزم. فإن حنفيا كنت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا كنت قالوا بأنني كريه حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وآخرني ذهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجحال أيقنت أنني أنا الميم والأيام وأفلح وأعلم. وتروى الأبيات لغير الزمخشري أيضا. نعم، جزا الله الشيخ خيرا وبارك في علمه وشرفه. لأن المصارف الإسلامية وفروعة إن اتماعها للعقد مرابحة وزار المتهيب أو أي عقد يشترطون عليه أن يفتح السبب الفراد الذي سيعقد، وبعضهم يؤخر المعاملة حتى يرى مدى جريانه الحساب. لا يعد هذا بيع مسرف، لأن الحساب في النهاية إذا كان سيكون دين قدامي سيكون مسرفا للغياب للنقود. لا، بالنسبة هذه الطريقة هي مجرد حصول الثقة، فمن ستعطيه مالك دينا لا بد أن تكون بينك وبينه ثقة، وأن تثق بوفائه وبتملكه عقارية خارجة عنه. ولو، لكن لا بد أيضا من حصول الجد في وحصول الثقة في هذا الإنسان أنه فعلا صاحب المال وأنه يحسن التصرف. نعم، ما في إشكال حينئذ. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفع بعلمه وجعلنا إياكم من الصالحين في هذا العصر. الدورة تتواصل بإذن الله في حلقات قادمة يعلن عنها في وقتها.